مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة نص نهار 11 دقيقة في الإذاعة الأولى في ولاية قبلي في برنامج مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري في الميكرو علي في الجانب التقني. نرحب بكم ونرحب كل من اختار اللي يتبع الموجة 100.9 FM وإلا يحط السيت ويب راديو نفزاوة بونات باش تسمعوا برنامجكم الأسبوعي في الحديث على أهم الملفات اللي نطرحوها على طاولة الحوار كل جمعة وكل أربعة بداية من نص نهار حتى ليلة ماضي ساعة ونص ناخذ فيها أهم مشاغل أهلينا في ولاية قبلي. ومن أهمها اليوم هي الأسعار. اليوم الأسعار في ارتفاع طبعا حسب ما يأكدوه وخاصة بالعودة إلى معهد الأحصاء يأكد أنه فما تسجيل نوعا ما في ارتفاع في الأسعار وارتفاع زاد التهريب والتجارة الموازية. الحديث اليوم على اللجنة الوطنية اللي هو يترأسها رئيس الحكومة واللي هذه اللجنة تحاول الحد من الظواهر هذه. كيفاش باش يتم تفعيل دور اللجان الجهوية اللي هي تكون في مواجهة خاصة مع الجهات. نحكي على اليوم على دور الولايات اللي كان بعث لهم رئيس الحكومة يوم أمس منشور ومراسلة جديدة تخص تفعيل دور اللجان الجهوية للحد من ارتفاع الأسعار والتهريب والتجارة الموازية. والموضوع الثاني باش نحكو فيه هو المواطن اليوم. هل أنه المواطن في ولاية قبلي راضي على الأسعار بالأساس؟ هل أنه الخبزة ولكن نقول القفة متاع المواطن في ولاية قبلي يخرج للسوق تتعبى كما قبل ولا لا؟ ولا معناتها كيفاش ينجم اليوم المواطن كي يخرج للسوق يرجع بقفة مليانة؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني والموضوع اللي تقريبا منذ الثورة هو الموضوع هذا كان هاجس عدد من الصيادين. اليوم نحكو على هواية وهم ناس معناتها قاعدين يعرفوا اش يعملوا، ناس متمرسين وفيهم الناس الهوات واللي يحبوا الصيد. التكلفة متاعهم حتى كي يخرجوا ويصطادوا معناها تدخل معناتها آلاف الدينارات للخزينة وللدولة. اليوم الصيادين البنادق متاعينهم رغم اللي هي مرخصة من طرف وزارة الداخلية قانونيين بالرخص متاعهم لكنها محجوزة خاصة في ولاية قبلي. عندهم أكثر من 3 سنوات وإلا أقل من 3 سنوات يعني عامين وثمانية شهور برسك 3 سنوات وسط احتجاج الصيادين وتخوف الوزارة من استعمال البنادق في غير محلها. معناتها من هواية تولي الإشكال ويولي أنه اليوم الصياد ما عادش يمارس في الهواية متاع برشا صيادين كانوا أحكوا بحرقة على انهم ما همش قاعدين يمارسوا في الهواية الوحيدة اللي تعلموها من الصغر متاعهم. ان الناس اللي عندهم هواية كل واحد ياخذ الهواية متاعها على مرتها بشكل شخصي ويمارسها في اطار الحرية التامة، لكن اليوم الصيادين محرومين من الهواية اللي اتربوا عليها من الصغر متاعهم. هذية موضوعنا الثاني اللي باش نطرحوه في ان شاء الله في النصف الساعه الاخير من برنامجنا لليوم مع احمد العامري في الميكرو علي في الجانب التقني. انتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 اذا كانكم صيادين هوات تحبوا توصلوا الاصوات نتاعكم تحبوا تعطونا الاشكاليات نتاعكم، والا زادة اذا كانكم مواطنين يهمكم الاسعار وارتفاع الاسعار ولا ظواهر اخرى اللي يعيشها المواطن في تونس ويعيشها المواطن في ولاية قبلي بالأساس اللي هي التهريب التجارة الموازية واللجان الوطنية اللي تم تفعيلها الفترة الجاية. هل أنه باش تقوم بدورها ولا شنو رأيكم وشنو موقفكم فيها وعلاش وكيفاش؟ على 75 493 859. بعد الفاصل نرجع معكم ونستقبل أولى ضيوفنا اليوم للحديث على الموضوع الأول وهو ارتفاع الأسعار والتهريب والتجارة الموازية ودور اللجنة الوطنية ودور اللجان الوطنية في الحد من الظواهر هذه. بعد الفاصل شفت عليك نرجع معكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة اللي تسمعونا على 100.9 FM في ولاية قبلي خارج ولاية قبلي وخارج تونس تسمعونا على طبعا www.radionfzawa.net هذه الموقع اللي تنجموا تتواصلوا معنا فيه وإلا على 75-493-859 إذا كان تحبوا تتواصلوا معنا على المباشر وتعطوا أراءكم في المواضيع اللي كنت حكيت عليهم قبل الفاصل. هو الموضوع الأول ارتفاع الأسعار ولا تهريب والتجارة الموازية في تونس وخاصة في ولاية قبلي ما بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمعناتها الحد من الظواهر هذه اللي هي ترأسها رئيس الحكومة واللي كان من بعدها رئيس الحكومة بعث بمراسلة إلى الولايات مباشرة كان طلبهم بتفعيل وطلب منهم تفعيل لجنة واللجان الجهوية للحد من الظواهر هذه. كيفاش باش يتم تفعيل دور اللجان الجهوية وهل المواطن اليوم راضي على دور اللجان هذه وخاصة على الأسعار؟ هل أنه المواطن راضي اولا على الاسعار والا لا. بشكون حاضر معايا عبر الهاتف ولي الاقبلي سيد سامي الغابي باش نحكوا معاه على اللجنه الجهويه اللي يترأسها هو، وكيف كيف زاد حاضر معانا في الاستوديو سيد علي بن عون هو رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك. هي بيدها المنظمة هذه تعاني إشكاليات خاصة المكتب الجهوي نتاعها، وفرصة ومو نحكو على الإشكاليات اللي تعانيها واللي عانيها المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك. الموضوع الثاني باش نحكو اليوم على حجز بنادق صيد مرخص لها من طرف وزارة الداخلية من أكثر من عامين وسط احتجاج الصيادين و تخوف الوزارة من استعمال البنادق هذه في غير محلها، الشيء اللي خلاهم معناتها يحجزوا البنادق هذه المرخص لها والقانونية. ضيفنا في وعلى سيد علي كعاب كاتب عام جمعية الصيادين. كيفاش؟ ايه تو نرجع معاك من بعد باش نصحوا اذا كان ثم معلومة خاطئة. باش نبدو بالموضوع الاول هو موضوع ارتفاع الاسعار خاصة بالعودة إلى معهد الأحصاء، كان كشف في 5 أكتوبر 2018 معناتها المعهد الوطني للإحصاء أنه مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاع بنسبة 5.0% في شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت 2018 بعد ما كانت النسبة هذه في حدود 3.0% في الشهر اللي فات و 6.0% في الشهر اللي كان سبقه، ويرجع هذا بالأساس حسب المعهد الوطني إلى ارتفاع مواد وخدمات النقل بنسبة 2.1% نتيجة مراجعة أسعار المحروقات زاد أسعار مواد وخدمات مجموعة التعليم اللي كانت سجلت ارتفاع بنسبة 9.4%. يعني المعهد الوطني للإحصاء أكد أنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الساعة بصفة أولى، وكان هذا في تقرير بتاريخ أكتوبر 2018 مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات كان يشهد ارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة بشهر متاع أكتوبر، ويرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 5.1% وأسعار مشتقات الحليب بنسبة 9.0%. في المقابل تراجعت أسعار الدواجن والسمك كطازج والزيوت الغذائية كما هو موجود في الجدول الموجود في المعهد الوطني للأحصاء، وطبعا نحكي على الموقع الرسمي متاعهم. زاد فما ارتفاع في وتواصل ارتفاع أسعار النقل، ارتفاع هام في أسعار مواد وخدمات التعليم، وتراجع طفيف في نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر سبتمبر 2018 إلى مستوى 4.7 بعد ما كانت في حدود 5.7 في شهر طبعا اللي قبل أكتوبر، يعني ولا إلى شهر قبل سبتمبر اللي هو شهر أكتوبر. باش نرجع على نسب التضخم عند الاستهلاك اللي هي تراجعت إلى حدود 4.7 بعد الاستقرار اللي كان شهده في شهر أوت وجويليا. باش نمشي زادا ونرحب بسيد علي بن عون هو رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا بك سعلي. نهاركم مبروك، الله يبارك فيك. يعيشك يعطيك الصحة. دونك سعلي أنتم معنا اهتمامكم زادة بالأسعار ومراقبتكم فيه خاصة الارتفاع والانخفاض في الأسعار عندكم دور مهم جدا، هذاك علاش أنتم اليوم موجودين معنا. كيف كيف زادة بشكون حاضر معنا سيد ويلي قبلي عبر الهاتف باش نحكوا معه على اللجنة الجهوية للحد من الظواهر منها ارتفاع الأسعار والتهريب والتجارة الموازية. دونك هذا الموضوع الأول. موضوع ثاني بعد ما ناخذوا أذان صلاة الظهر بتوقيت قبلي وما جاورها نرجع معكم باش ناخذوا اتصالاتكم وتساؤلاتكم. الإباحة الأكثر قربا في تونس، مشاغل الزاوة، مشاغل الزاوة. عودة نص نهار و29 دقيقة في برنامجنا الأسبوعي برنامج مشاغل نفزوة في موضوع ارتفاع الأسعار. في البداية سنبدأ بالموضوع هذا، خرجنا للشارع شفنا عدد من آراء المواطنين فيما يخص الأسعار، سألناهم زاد حتى على اللجنة الجهوية اللي هي معناتها تم مرستها من طرف رئاسة الحكومة بأنه يتم تفعيل الدور متاحة. يحضر معايا سي علي بن عون هو رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، في طبعا هو مكتب الجهوي وعنده زاد دور مهم جدا في الرقابة على الأقل. خلينا نقوله الدور هذا هو بعد الثورة على الأقل، لأنه انخفض دور هذا قاعدين يخدموا ويقوموا بدورهم ولا لا بمقارنة ما قبل الثورة. مرحبا بك سيالك من جديد. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، والتحية لكل مستهلك في ولاية قبلي وفي الوطن العزيز تونس. بكل منها حسرة وألم أن نتحدث على الأسعار ونحن نشاهد في كل لحظة ارتفاع سخانة المستهلك وارتفاع درجة الحيرة. هذا المستهلك اللي نتحدث على العموم أصبح فعلا يعجز من حين لآخر على تلبية الحاجيات الضرورية للمقومات الضرورية للبيت. القدرة الشرائية يوميا قاعدة تنهار وقاعدة تنقص، ربما تتحسن في وقت الشهريات أو في ربما في جهة نفزاوة وقت الخريف تتحسن شوي معناها، ولكن تتحسن حسب البرامج والأولويات وتنهار تماما، حتى أن مستلزمات ضرورية بعدش الدواء، يعجز المستهلك من هذا المواطن على الدواء. خليني الاستهلاك الفكري معناها، لا عاد جريدة ولا عاد من يشري كتاب ولا عاد من يتبع معناها، ممكن شوي فيسبوك والباقي كل يعني، ثم عوامل مجتمعة أثرت في الحالة المادية للمستهلك في جهة قبلي بصفة خاصة. أنتم اليوم كمنظمة كمنظمة خلنا نعطيك الساعة حالتنا كمنظمة تونجوها الساعة، أعطيني أنتم كمنظمة كيفاش تفسروا الارتفاع؟ الارتفاع فيه عدة أسباب. أولا الساعة ثم ارتفاع شتوي، هذا ديما معروف، فصل الشتاء تبرد الدنيا شوي، ثم خضروات تنقص، وإذا نقص العرض يزداد الطلب وتزداد الكلفة. هذه معروفة. اثنين، ثم غلال مخزنة تخرج في فصل الشتاء بطبيعة الحال مكلفة، ما هيش فصلية، ما هيش وقتها، معناها تخرج بكلفتها. هنا تبدأ تظهر عوامل غلاء الأسعار في بعض الحاجات. يعني اليوم راوصل الكيلو لحمة ب 26,000. أني وقت قالوا لي ب 22 قلت إن شاء الله يقعد تم في 22. 22 حاجة إن شاء الله يقعد في 22. ثم منش عارف أني الزار المن يذبح، ما عاد شاري حد اللحم. والله لا عارف أني من صغفر الله العظيم. على كل حال إحنا منا نفزاوة ناس مضيفين، ناس كرماء، ناس ما عندناش ضيف منها إلا ما نكرموه، والكرم هو ضيف يوم ما توريه فقرك، حتى بس تمشي تكرم الضيف ب 26 كيلو. احنا قلت لك ناس مازالت عندنا همة معروفين، عمرك ضيفك ما تخليه مهما معناها تقتصد في كامل الشهر، وإذا كان جاك ضيف يهزغ اللي اقتصدت أنت في شهر كامل. معروفين معناها، رغم أن بدينا نقص من الضيافة المكلفة، بدينا نقص شوي، وهي جايتنا منها. أنت مريتوا في مهرجان التمور إيش صار فيه منها، والسياحة الداخلية وناس عندنا علاقات بإخوتنا في كامل الجمهورية، معناها رانا نتعبوا حق، ولكن مرحبا بهم ضيوف ولاية قبلي، مرحبا بهم في أي وقت، وإحنا منها مستعدين ونذبحوا من ديارنا ونشروا، وهذا مش شراء وسفل. لكن حبيت نقول القدرة الشرائية بدأت تنقص وبدأت تتعب، وبدي بابا الدار بابا العائلة مع مستلزمات كثيرة المدرسية، على طول المستلزمات المدرسية دائما، والأدوية الأمراض عفاكم الله يعفينا ويعفي الجميع إن شاء الله. ما الناس ما عادتش منها دواء عربي، وإلا منها اليوم تعدي عن الطبيب العام يعديك الاختصاص وتحاليل وكذا، ما اذا ما عندكش 200-300 ما تمشيش تعدي على الكحه ولا على العطسه، ما عادش تقدر تعدي عليها. معناها المواطن اليوم النفزاوي ربي يكون في عونه لا اكثر ولا اقل، الا ربك هو اللي يرحم الجميع. باقي معناها الطبيب يخدم زي اصحابه، كانه في سوسه وكانه في صفاقس، المهندس معماري ما هوش تعطيك بلوم معناها يعاملك فيه ولا بيشتري الحق ولا برا. هو الإشكال ذي على صعيد وطني، على صعيد وطني. نرجعوا إحنا للأسعار، المهمة أن القفة، خلينا نرجعوا للأسعار القفة. ما عادش قفة ساعة يلزمنا نحو كلمة قفة، نقولوا ساشي، لأن ما عادش حد يمشي للسوق بالقفة، ما بده يمشي بساشي وساشي مفضوحة. ما أنا قبل إحنا نقولوا ساشي كحلة رخرة ما تقبلش إلا فيها، ساشي بيضة فيها كعبتين، خايفين من المرأة اللي تطمع ومن الصغير اللي يطمع وقت نولي مروحين. اليوم بدت الشيء خايفين لا يعرفوا ايش فيها لان اللي فقرها صحيح ما عندناش خايفين انه لا تطمع احنا ماشي لا يعني بدنا يعني خايفين القريب والبعيد يعرف شنو صوركم صحيح صحيح معناها الشيء تهزها بصبعك الصغير بعشرين دينار حتى تتعبها بالحجر فاتت العشرين دينار بالمجد بالمجد خلي احنا نحكي ورانا على المواطن العادي ما نحكوش على واحد ثم حتى الشهار يعني الانسان الموظف الموظف راهو 90% معناه مرهون بنكيا معناه قروض ورهانات غير ثم ناس ما في بالك معناه بالمواطن اللي ما عنده شهريه والبطاله معناه اللي عنده عائلة هذه زاد ربع ماه والله العظيم والله ربع ماه ربع مع ناس كل هو ربع مع ناس كل أما اليوم خلينا نحكوا الساعة على دور دور اللجنة دور اللجنة واللجان واللجنة الوطنية واللجنة الجهوية اللي هي عندها من 2016 تقريبا لليوم يعني من 2016 كان هبط القرار هذايا بتعيين اللجنة هذه في من في معناتها الرائد الرسمي اليوم رئيس الحكومة في أول الجمعة هذه كان عمل اجتماع باللجنة هذه وكان أكد على تفعيل دور اللجان الجهوية هو من 2016 ل 2018 اللجنة هذه ايش قاعدة تعمل إذا كان ما تمش تفعيلها علاش اليوم يطالب بتفعيلها مزيد التفعيل طالب بمزيد التفعيل هي مش جديدة اللجنة اللجنة تخدم اللجان الجهوية برئاسة السيد الوالي والحضور الإدارة الجهوية للتجارة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والمنظمة الدفاع المستهلك وأعوان التراديب في البلديات والإخوة المناهل الجهاز الصحي المراقبة هي اللجان تخدم وموجودة ولكن ما تخدمش اللجان راي منها الأسعار ما عاش تلقاها خلاص راي مشت يعني فما رقابة ثم موجودة ولكن كيف الرقابة دي لا هي معناها من حين لآخر راو السرق يغلب اللحاح معناها مهما كان احنا نتبعوا في الأسواق حتى نحدوا من الاحتكار ونحدوا من ارتفاع الأسعار ونحسوا بمزيد العرض توفير البضاعة في كل حالة سواء كانت طماطم ولا بطاطا ولا فلفل الفلفل هاتوا فوق ال 2500 الطماطم كانت ب 600 وب 800 هاي طول وصلت 12% وان شاء الله ما تغلاش اكثر من 14 الدولوين هاو السؤال الدولة ما هو أنا وأنت دولة أي. معناها الإدارة السيد الوالي اللي هو رئيس اللجنة والإدارة الجهوية للتجارة الإدارة الجهوية للتجارة عندها أعوان قاعدين قايمين بدورهم في كل الأسواق في كل المناسبات معناها موجودة لكن خليني سامحني أنا خايف من الخضارة أي سلعة وقت نسمعوا بالأعوان دخلوا منطقة من المناطق يقع الفزع بالتليفونات وتهبط الأسعار وكان مثلا شيء وعارفين احنا واقفين تشبك كنت بتبيع بدينار هك كنت تبيع شبك رجعت ل800 يقول لك والله ها مجمع كل تفهموا ترجعوا ل800 سبعة من الزمان وذا بها رجعت ب12% يودي شبيك يا اخوي يجوني هددوني قالوا لي تبيع ب12% ولا من هذا شوف الحديث يعني خضارة في بعض في بعضهم في بعضهم احنا حاجتنا من المنتج للمستهلك الخضارة اللي يجونا من برا ويجيبولنا سلعة من المزرعة من الثانية ما هيش عن طريق المرشي ما أنا مرشي الجملة ما أنا في قابس وإلا في بير القصعة من تونس هذوما هم اللي قاعدين نستفيدوا منهم كمواطنين كمستهلكين وقت يجيني مباشرة يجيب للطماطم ويجيب للبطاطا من المزرعة من الثانية من الهنشير هذاك راهو يحب يبيع هو رابح لأن كان باش يبيعها للديوان مثلا ب 300 فرنك كيف يبيعها لي ب 500 كمستهلك هو رابح طبعا تكون يعني واني رابح 200 ولا 300 من الاخر يعني الاسعار تكون اقل ولا حتى الكاليتي معناها تكون خير كاني نفرز اني كمستهلك كل كاليتي وكل نوعيه معناها الكاليبر نتاع البطاطا مثلا واحده كبيره واحده صغيره واحده نظيفه واحده لا واحده بترابها واحده لا اني نفرز ونحب تشتهي عيني نمشي يعني انتم اليوم كمنظمه كمنظمه ومكتب جهوي طالبوا ب من اسواق من المنتج الى المستهلك على الاقل على الاقل معناها احنا عندنا اربع اسواق في الولايه أي. سوق الثلاثه قبلي سوق دوز سوق الاحد والفوار على الاقل يا سيدي قبلي ودوز باعتبارهم اكبر اسواق معروفين معناها حتى معناها وطنيا أي. على الاقل من المنتج للمستهلك وماذا بينا كل بجدية ردع المتدخلين لمنع العرض هذا يمتع من المنتج المستهلك. لأنه وقت جي كرهبة جايب البطاطا ولا جايب الطماطم يجوها ذر البلاد ويفسدوا عملية البيع, ويفسدوا عملية البيع بأشطن الطرق. أولا يهددوه, رانا نضربوا لك كرهبتك, ورانا نعملوك وما عادش نخلوه, ويبعثوا له شكون ويرموا له قج ومنها فاسد باش يبعثوا له عوان الترتيب يخطوه. راي عمليات اخر ما ثم ان يشروا عليه السلعه, يشروا عليه سلعته. مثلا البطاطا يحبوا يبيعوها ب 12%, هو يبيع كان بدينار, يجوه ويشروا الكهرباء كامله, يشروا الكهرباء كامله باش هو ما عادش يبيع, يبقوا هم يبيعوا ب 12. منها موجود العمليات هذه رقابه وين يا اخي تتبدع عليها سمس انت قداش منها الرقابه. انا كل كهربه تحط لها واحد على اساس عليها من نهار الاربعاء الصباح التسعة حتى نهار الخميس نصف النهار, من نهار الاثنين العشيه في قبلي حتى نهار الثلاث نصف النهار تحط على اساس عليه. ما تقدش راهو احنا نحسسوا الخضار اللي يبيع هذاي ويحتكر. يا مخلوق اتق الله في اهلك ومليك, لان سيقع الاحتكار في اللحم. فما نقطه كنت اشرت لها سعليم بكري في معناتها في الكواليس, قلت انه اليوم الخضار ولا الززار ولا معناتها التاجر بصفه عامه في المواد هذه بالذات اللي باش تمشي تحكي معاهم, اذا كان ما كنتش مربي انت في حد ذاتك في سيفتك وامام نتاع الجامعه, راه ممكن معناتها تصير حتى معاك مناوشات. معناها فما اخرين, فما ناس اخرين ما يسمعوش كلامهم. اما انت تمشي معاهم مبدا اللي انت بحكم مربي معناتها ايه كيفاش هذا باش يتواصل منظمه الدفاع عليه, ما ناخذه بالخاطر ولا كيفاش في هذه اللي باش نقول لك عليها. احنا كمنظمه الدفاع يعني ماخذ خاطر فيك انت. هم استنى لا هات نفسر لك بالضبط. استنى لا الاسلوب هو الحل. المفتاح الاسلوب هو المفتاح. احنا كمنظمه الدفاع المستهلك من الهيئه هيئه من ذر البلاد ومعروفين. معناه وقت نمشوا احنا رانا ماشيين لمصلحتك كخضار, نقول لك انا ما تبيعش بكذا كذا, راهو موجود كذا, راهي البطاطا مسعره, راهو موضوع. رانا ماشيين اولا لمصلحتك باش ما تقعش خطيه, باش ما يجيش. احنا نمشوا قبل اعوان الترتيب وقبل الدرجه والتجاره ونمشوا معاهم, لكن كي نمشوا قبلهم رانا في مصلحه البائع. واضح قبل ما هي تتحد مصلحه البائع مع مصلحه المستهلك باعتبارها حتى هو مستهلك. نحب المصالحه بالحسنى, وقت ما يقبلش بالحسنى احنا نتجه لادارات الردع للجهات الردع. فالعلاقات الشخصيه فعلا عندها قيمه, معناها تقضي المصلحه. وقت اني نجي لسيد احمد ونقول له هاك الموضوع راه ما يصيرش كذا كذا, وهاه بالدليل في بقايا اخرى كذا, وهاي بالصوره نصوره, احنا تو البورتابل المفيد نصور هاي في البقعه الفرنيه المنشور, ها المنشور ايش يقول, نقنعوه ويفهم ونرجعه. في اطار المنشور, هو رئيس الحكومه اللي هو رئيس اللجنه الوطنيه كان بعث بمراسلة إلى الولايات في الجهات حول تفعيل دورة لجان الجهوية لمتابعة تطوير الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي والتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة. هذه أولا ساعة النقطة الأولى هو تفعيل أعمال اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي والتهريب والتجارة الموازية من خلال النقطة الأولى الإشراف الشخصي والمباشر على أعمالها واحترام دورية اجتماعاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016. يعني اللجنة هذه اللي كنت حكيت عليها وذكرتها اللي هي تم إقرارها معناتها ونزلوها حتى في الرايد الرسمي من 2016 لليوم 2018, يعني عامين هي اللجنة هذه قاعدة اجتماعاتها منتظمة دورية في الولاية منتظمة به. تو نشوفهم بعض تفاصيلها. لا النقطة هذه. النقطة الثانية هو احترام تمثيلية مختلف أعضائها وإلزامهم بوضع وتنفيذ برامج عمل اللجنة الجهوية. النقطة الثانية التزام بتنفيذ توجهات الحكومة وبرنامج عمل اللجنة الوطنية في جميع المجالات ونقاط أخرى. فمن النقطة على المستوى البرمجة هذه به. فمن نقطة زادة مهمة جدا الذي لوالي اللجنة هي تغطية نشاط اللجنة الجهوية إعلاميا بما يساهم في التعريف بدورها وتثمين برامج ونتائج تدخلاتها بالتنسيق مع دوائر الإعلام الوطنية والجهوية. يعني اليوم كي نحكوا وانتم رائدون في هذه النقطة, بارك الله فيكم. علاش اليوم طرحنا الموضوع هذا ونطوق بعد ولي الجهة باش يكون حاضر معنا. فما نقطة ثانية هو على مستوى البرمجة, هي اعداد برنامج شهري للمراقبة المشترك. تفعيل العمل الرقابي المشترك وتسخير الإمكانيات وحسن توظيفها. هذه نقطة ثانية تهمكم أنتم متى نرجع لكم بعد شوي. تبادل المعلومات واستغلالها، هذه تقريبا أهم النقاط. به نرجع معاك في النقطة اللي كان أحكي عليها المنشور، هي سمحني تفعيل العمل الرقابي المشترك وتسخير الإمكانيات وحسن توظيف. تهاو عنا منظمة الدفاع عن المستهلك المكتب الجاوي ما عندهمش لا فاكس لا تليفون، يعني ما عندهمش مقر تقريبا. لا عندنا المقر، لا المقر ما نعطيهن الولاية، ما مش ها عندكم وضعية كارثية أنتم في حد ذاته. التليفون ما يخدمش لأن التليفون منها اشتراك وطني يعني مركزي، لكن التليفونات نحن على الذمة. هاي التليفون 98 شخصي، هذا تليفون شخصي، تليفونات شخصية يعني بفلوسكم بفلوسنا. أي وين ال وين الدورة الدولة اللي هي اسمعني احنا عطيناها عديد المرات من هذا الموقع، من إذاعة نفزا وإذاعة كل دار، إذاعة كل كهرباء كلهم. أنا ما نخرج من هنا، عديد الأخوة يتصلوا بي. 98 947 312 هذا تليفونيني. كذلك موجود والمقر واضح ياسريس في مقر تابع منه مبنى الولاية وراء كلينيك كب محطة لواجات جابس القديمة. إيه وضعيتكم صعيبة يا سيدي. لا لا على كل حال احنا نجتهدوا نحاول نبلغه، نحاول نحسسه وجودنا في الجلسات في الولاية حاضرين ديما. التغطية الإعلامية منها ثم جهاز إعلامي منها تابع الولاية وعديد المرات منها تقع الحوارات حول هذا الموضوع والأسعار وبداية السنة الدراسية في الأعياد في المناسبات في رمضان. به حتى نمشي ساعة مع خرجنا للشارع وسألنا عدد من المواطنين على الأسعار، حتى اليوم المواطن ما عادش يحب يحكي، معناها تتكون خرجنا للمواطنين وعلى اساس باش نحكم على سجلك يا خويا، يعني معش نحب حتى نحكي، معناها على خاطر قد ما باش نحكي راه مش باش يغير حتى شيء. سالناه على الاسعار وسالناهم على اللجنه الجهويه هذه وتفعيلها واللجنه الوطنيه وشنو دورها وشنو المنتظر منها، هذا كان ردهم. تفضلوا. بالنسبه للاسعار ياسر غالي علينا، مشكله كبيره. نسيت مثلا تهبط للسوق، قبل كنا حتى ب 10,000 كنت تقضي امورك وتروح، تو حتى تحط 50 دينار ما تعبي لكش حتى مونة ذر وكل شيء. صراحة راهي الأمور مثلا تعبت ياسر والناس تعبت ياسر، اللي عندها الكراهب تعبت، اللي تمشي على سجاد تعبت، اللي خدام تعب. صراحة أنا تعبنا ياسر. في المفروض يا أخويا يقول القانون يعمل لنا حل في هل الناس اللي تخدم على الذر والناس اللي عندها الكراهب. الأسعار باقي هي معتها مستقرة في نفس الفترة، من حتى قالوا مش نضغط وما نضغط وكذا، مثلا مش حتى ضغط لجران سيرفاس ما عاد قاعد يبيعونا في حاجات ما تتكلش، معناتها تفرخ فهمش حتى كنترول، ما قريش حتى لجنه احنا ندور ولا الناس مسؤولين معناتها قاعدين معناتها يراقبوا بجديه وكذا. يجي يقول لك المرشي ورونا الومضه في التلفزيون وبدلوا السارك بالطباشير ورجع كما قلنا، معناتها تعب تحس الناس يقول لك انا خدمنا، كل واحد يوري يحكي يقول خدمت اما الخدمه على الميدان ما فهمش. حبيت نسالك يعني سمعتش بالمنشور اللي كان بعث رئيس الحكومه للولايات على اساس يعملوا لجنه جهويه باش يراقبوا هالاسعار هذه، سمعتش به المنشور؟ والله المنشور هذا ما سمعناش، وان شاء الله لو كان هو يكون موجود يا حب هذا يكون موجود وينفع له فيه ويكونوا هم عند حسن الظن، وهذا اللي نحبوه احنا كسياده الرئيس. ماذا هنا يشوف لنا النظر في البلاد ويشوف لنا النظر في الشعب، على خاطر تعبنا ياسر احنا كمواطنين تعبنا ياسر. لا حتى مشهور ثم حتى شيء، احنا مش بلاش حتى شيء امبرزيبرا راهي لجنه تكون حتى من السيد الوالي معناته يخرج في البلاد ويدور ويضغطوا وينبهوا ويشوفوا، ما ثم حتى شيء. يعني حتى اذا كان الخضار هبط راهو هو حب يبيع سلعته ردت له شوي، فهمتني؟ قاعده نفس الظروف ونفس فما حتى شيء جديد. هذا كان آراء المواطنين على سألناهم على الأسعار وسألناهم حتى على اللجنة هذه اللجنة الجهوية اللي طالب رئيس الحكومة بتفعيلها. بصراحة معنا كما شفتوا الرأي اللي هم متاع المواطن اللي ارتفاع الأسعار، قالك قبل كنا ب 10,000 نجم نعبي قفة، اليوم 50 دينار نجم تصور منها حتى شيء. أنا قلت لك سيد أحمد منا الساشية متاع 20 دينار 30 دينار منا تتحشم. صحيح المداخلة قيمة جدا من الأشخاص اللي دخلوا كمواطن، أرى ما يعرفش اللجنة، مواطن يلقى أثر اللجنة أثر عملها على الميدان وقت يلقاهم يدوروا وقت يلقى منها يتبعوا وقتها يفهم. أما كمواطن منها اللجنة هذه اللجنة هي إدارية عندها برامج وعندها هيكلة، قلت لك من الإدارة الجهوية للتجارة والاتحاد الصناعة والتجارة منظمة الدفاع المستهلك الصحة الترتيب البلدية، هذوما كل يجتمعوا برئاسة السيد الوالي ومنها يتم تنظيم برمجة ودوريات مشتركة ومنها للحد من الاحتكار وحد من ارتفاع الأسعار. منها موجودة، العمل موجود، ولكن احنا منها ان شاء الله نزيد نحرص اكثر حتى ننالوا رضا المستهلك، وحتى ننقص من الاحتكار. الاحتكار موجود راهو الاحتكار. لا، وعطيتك نوع من الاحتكار، ان يجي الكهربة الطماطم ولا كهربة البطاطا يشريها باش هو يبيع واحدة موجودة. مفروض منطقيا الكهرباء اللي يجي باش يبيع ينصب في السوق، هو جاي حل كرهبته وجاي بسكولة ينصب في السوق، ما عادش يبيع الخضر اخر. حتى قانونيا من الترتيب راهي مخالفة، لان الخضار اللي خذيه لكان نمشي نتبع عليه نقول له باش خذيته، انت لازمك تاخذ من مرشي جملة، من سوق جملة، ما تاخذش من واحد اخر مباشر، مش مش مش معقول ومش منطق. به فما الابار الارتفاع الاسعار والاحتكار، فما البيع المشروط اليوم، هي ظاهرة زادة أخرى اللي هو معناته يبيع لك حليب مع أي، هي ظاهرة قديمة لكن يتجدد كل صبح البيع المشروع في الغرط والحليب ونسعوا منها اللي حد منه، أما بتعوه لا مش صحيح، لأن ما نقدروش. أنا تبعت كماين تبيع، المواطن يتحشم لأن يضيع مصلحته. أنا شكالي واحد من كميون متاع شركة معينة مش لازم نقول، درت كرهبتي وتبعت نحضر عماه وقت أني هبط مول الكاميون ايش يقول للتاجر من الحنوت بعد ما يعطيه الحليب، يقول له تحبش قاجي ولا اثنين يغرط، يقول له هات. وهو نفسه راهو التاجر الاشكالي قال لي راهو ما يهبطليش الحليب الا اذا كان من هنا يهبط لي يغرط. ولو اني نقعد حاير قدام الوضعيه، يا اخي انت شكيت لي كي تقول له لا ويقول لك لا هز خلينا نشهد على الوضعيه، اما هو يقول له ما انا تحبش قاجي ولا اثنين يغرط، يقول له باهي مسالش هبط. اش مازال عندي من دورة من منظمة الدفاع المستهلك، واللي نتبع فيه 20 كيلومتر نتبع في الكنيون، وحضرت عماها على 3 أو 4 وضعيات، مشيت على روحي يا ربي عاونك، مشيت على روحي. المواطن راهو عندنا حنوت، راهو رقمك شو اسمك وهاني جايك انت ذات وتمشي معاي، يقول لي لا اعطيني رقم بطاقة تعرفك، يقول لي لا، قلت له لا عاد ما يجيش. اش بك خايف يا مستهلك؟ اش بك خايف يا مواطن؟ ما تخافش، احنا رانا ما دامنا متطوعنا احنا مستعدين، احنا جنود. لكن اوقف عماي وقت تشكي، اني سلاحي انا هو كاميون كون هبط معناها بال لا، اني تجي انا عندك حتى ونجيك ما نلقاش، ما نلقاش العمليه هذه. كيفاش تفسر هذا الخوف نتاع المواطن؟ ثقافه المواطن تكون حقيقيه وواقعيه وما يخافش، هاك الطيبه النفزاوي راهي ضرتها في الميدان. نحكوا على الاحتكار، راه في الاحتكار مهما يودي التاجر ولد عمك يحمل نفس اللقب، تجي تشري من عنده يقول لك باكل حليب لك ما شريتش 4 غرط يعني. واني احنا زوز من الناس في الدار نشري في 4 المنت نعطيهم، اعطيني زوز يا سيدي اعطيني باكو حليب، يا سيدي فرغ لي كاس حليب يا سيدي، هاي مش باكو فرغ لي كاس، ولا بروبورسيوناليتي معناها معناها عدد كميه الحليب بروبورسيونال على البكوات اللي غرط. والله موجودة الطريقة هذه. إذا كان هو حتى كان قريبك ما احترمكش واستغلك واحتكر، إيش بك خايف منه تشكي عليه؟ يشكي يا سيدي، خلينا نقوم بالواجب. وإحنا قاعدين ندور رغم هذا، عارفين الوضعية وعارفين الناس، قاعدين نمشي بالحسنة. نرجع معك فقط، هو السيد الوالي نعتذر على التدخل، نحاول نتصلوا بسيد المدير الجهوي سيد سفيان اللي بتصير على لجنة سفيان المدير الجهوي سفيان زيد باش يعطينا نقطة معينة فيما يخص اللجنة الجهوية هذه. قاعدين الأخيين يشوفوا في الرقم باش نتصلوا به، سينو إذا كان هو ينجم يتصل بينا مرحبا به طبعا، باش نواصلوا في موضوع ارتفاع الأسعار. نكمل معك. احنا كمنظمة الدفاع المستهلك دورنا مهم وفعال، احنا معناها نخدموا مع المجموعة كاملة سواء كان ثنائي وإلا جماعي، اما احنا الاداره الجهويه للتجاره والا احنا الاتحاد الصناعي والتجاره والا مع عوان الترتيب والا مع عوان الصحه والا كل مع بعضنا قاعدين نحسسوا، لكن عملنا فيه بيداغوجة التواصل مع الـ مع الـ مع التاجر ومع المستهلك. حتى المستهلك وقت نحبوه يسمعنا، وقت نقول للبط هاي ثم بطاطا من غادي ب 800 ايش يلزق على متاع دينار خليها يا ودي، الغلاء دون الترك، وقت نجي حاجه غاليه اتركها وشوف غيرها. وعوض يعني حتى المواطن هو زاد مساهم. معناها المواطن راهو كان هو واعي ومثقف ينجم يسمع ويطبق. واذا كان مواطن شهواني تاع شهوه قالت للمراه جيب 2 كيلو بطاطا يجيبهم 2 كيلو بطاطا ولو 5000 يا ودي ليه عمل عقلك، عوض البطاطا، عوضها بالدنجاله وعوضها بالكابو وعوضها بحاجه اخرى يا سيدي، السوق هذا ما جاتش البطاطا ما جاتش الثنية مقطوعة إلا مطار وما جاتش البطاطا. أقول لي كيف تدير مرتك اللي قالت لك جيب البطاطا تتسافر لتونس العاصمة تدير القطعة باش تجيب لها البطاطا. قدي منها ثم ناس نحبوهم يكونوا واقعيين وواعيين، ولا ياخذ جوز كيلو ياخذ كيلو بركة، ولا ياخذ خمسة كيلو ياخذ كان جوز كيلو. أنا أعرف كان أصحاب المطاعم اللي هم مجبور باش ياخذ كمية معينة. نقص نقص يا سيدي، حتى في دارك ودي كنت تاكل في طيب في كيلو كسكسي. فما ثقافه المقاطعه زاد في بدات تدخل شوي في تونس معنا بعد الارتفاع نتاع الاسعار بدات تدخل. في المانيا معنا احنا معنا عندنا انفتاح على المنظمات الاخرى العالميه. ما عمره ما يجي للتاجر يقول له ما تبيعش، حتى احنا ما نقولوهاش، راه يحط بلاك احدى التاجر ما تشروش منها، ما تشروش البضاعه هذه الفلانيه. يجي المواطن يمشي يلقى البلاك يتعدى ما يشريهاش، يفعل المساج اللي في اللافتة يفعله ما يشريش. احنا والله تودي اني نكلم فيه نقول له كيفاش تجري هونا ثلاث رباط بدينار منها معدنوس تشري الربطة بخمسمائة غير حول خمسمائة يترو برك يخزق. يقول لي لا مش مشكلة برك الله فيك ساري مش مشكلة. هذا راول تأدب اللي تأدب تأدب يقول لي بارك الله فيك تعالي منها عنصح وطبص يشريها بخمسمائة الدينار يجيب له ثلاثة لا هو يشري به زوز برك. ثم ما زال المواطن كلام صحيح، هو المواطن ما زال يحتاج نوع من الوعي. نحكو على المواطن الغالط، المواطن المهمش باقي ثم مجموعة نيرة مثقفة واعية وتعرف تعرف برمجة الاستهلاك ولبس عليها ومنظمة حياتها ومنظمة ميزانيتها ومتعمل حتى هو زي ده كما قلت يعني يلزم يلتزم بالأسعار المحددة، وحتى الحكومة زادة يلزمها تخفض في الأسعار. الارتفاع هذا نتفل في الأسعار معنا يلزم الحكومة تشوف بعين الرحمة المواطن. والله على ما نعلمه وطنيا قاعدين نتصلوا بالإدارة الوطنية متاعنا كمنظمة الدفاع المستهلك، كل مرة يهبطوا على مخازن هي الاحتكار وين يجي يجمعوا البطاطا الكل في مخازن. نحكي على الاحتكار بركني، نحكي على الأسعار والارتفاع والتهريب والتجارة الموازية. السعر من يتحكم فيه؟ يتحكم فيه العرض والطلب. وقت نخزنوا البطاطا معناها كما نقولوا قداش طرناطة 100 ولا 200 طرناطة في الفريق هذا وهذا مواد مسعرس يعني وهذاك في قفصة والآخر معناها في سوفيا في منها فوسانة. نخزنوا البطاطا يشيح السوق نولي نخرج يعني كما نحب بالثمن بالثمن اللي حاجتي به. معناها هنا يقع تدخل الدولة صحيح، لكن التدخل في نهبطوا على المخازن هذه ونخرجوا بالأمر ونحسبوا منها نسحبوا منها الرخصة متاع التخزين هذا كمصدر ولا نسحبوا منها. ثم آليات عند الدولة ثم آليات لتقليص من الاحتكار. يعني الفرق الاقتصادية هذه وانتم دوركم زاد يلزم المخالفات، يلزم يتخالف التاجر اللي قاعد معناتها يرفع في الأسعار بطريقة غير قانونية يلزم يتخالف. سمعت المداخلة اللي في الشارع من قالك الطباشير معناها وقت ان يعرفوا ثم لجنة دور ثم فريق عمل متكامل يدور بالتليفون من أول السوق يقول الأخر تنمسح البلايك وترجع. ثم ناس ما يخافوش ربي، ناس ما يحترموش أنفسهم، كذا يحصل يولي يا أخي سمحني ويا فلان ويا فلتان وتدخلات معناها باش نقسم المحضر وتقرأ نجار ومناها راي عائلة. يا ودي احنا رانا خايفين من عائلة التاجر لأن حتى هي عائلة مستهلكة. التاجر اللي كان يربح نهار السوق مثلا 100 دينار كتجي خطية بتاع 150 محضر 150 ولا 200 دينار العيلة هي اللي خسرت بسوء تصرف منه، هو ما عرفش يتصرف العيلة خسروا. رانا خايفين على المستهلك بصفة عامة وكل تاجر هو مستهلك. باش نمشي السي عبر الهاتف سيد سفيان اللزيد هو المدير الجهوي للتجارة الغالب، خذناك على المباشر قبل ما نحضروك سي سفيان خاطر موضوع مهم جدا وموضوع يهم المواطن. كنا اتصلنا بسيد الوالي لكن اعتذر ممكن في مهمة، قال اتصلوا بسيد سفيان اللزيد للحديث اليوم على ارتفاع الأسعار والتهريب والتجارة الموازية وخاصة دور اللجنة الوطنية اللي يترأسها رئيس الحكومة واللي منها تنبثق اللجان الجهوية اللي كان رئيس الحكومة يوم أمس بعث منشور ومراسلة للسادة الولايات أكد لهم على تفعيل دور اللجان الجهوية فيما يخص الأسعار والتهريب والتجارة الموازية. مرحبا بك سي سفيان. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة نبزاوة. نعتذر لك مجددا خاطر خذيناك على الطاير معناتها عبر الهاتف، لكن راهو اليوم حق سي سفيان صباح الخير. هو سي سفيان راهو ميداني وولد المنطقة ومعناها تاخذه في أي وقت وما عندهاش مشكلة زاد حتى باش يدخل في كل مواضيع. باهي سي سفيان، نحكوا شوي اليوم على المنشور اللي كان راسل به سيد رئيس الحكومة لسادة الولايات، وأنتم اليوم أعضاء في اللجنة هذه وداركم مهم كطبعا إدارة التجارة. الأسعار والتهريب والتجارة الموازية اليوم هي شبح قاعد يقلق في المواطن، شنو دور هاللجنة هذه اللي طالب رئيس الحكومة بتفعيلها؟ كما ذكرت سيادتك هي لجنة وطنية كانت في بداية عملها، هي كانت لجنة التحكم في الأسعار ثم انطلقت في لجنة تطور الأسعار يعني على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، وصلت في مرحلة أخرى تطور الأسعار في شكلها سادة جديد برئاسة الحكومة تترأس على المستوى الوطني، وديما بطبيعة الحال سادة الولايات اللي هما رؤساء لجان جهوية. العمل هو يتواصل يعني ضمن الحملات هذه وطنية إقليمية أو ضمن الفرق يعني الرقابية الفرق المشتركة مع الأجهزة مختلف الأجهزة الأطراف الأمنية منها الشرطة البلدية ومنها الأطراف الصحية والأطراف الحرس بمختلف الأجهزة بتاعه الحرس البلدي والحرس الأمن العمومي على الطرقات بما فيه سادة جهاز الديوانة للعمل على مجمل المحاور الرئيسية اللي تقوم عليها اللجان الجهوي واللجان الوطنية. هو الواقع نحن الاهتمام في جوانب التزويد والأسعار وانتظامية توفير جل المواد الأساسية. العمل كيف كيف على متابعة يعني ثمش احتكار ثمش يعني إخفاء يعني هبيدها للبض هذه، توجيه الدعم نحو مستحقيه. كانت يعني النتائج من خلال يعني الحملات الفارطة يعني في نهاية الأسبوع الفارط يعني كانت في اختصاص يعني الخاصة بجلب الخضر والغلال، حتى في كانت في الرقابة يعني في الجانب على الطرقات والجانب الرقابي يعني بمستوى مختلف الأسواق بمختلف مناطق الولاية. نعرف نحن المسائل هي جلها يعني خاضعة لمسألة عرض وطلب، إن شاء الله جل المواد متوفرة بالقدر الكافي. كما ذكرت سيد وليد جيها هو رئيس اللجنة الجهوية، إن شاء الله مبرمج عقد جلسة يوم غد تحت شرف السيد وليد جيها يعني للوقوف على مدى برمجة والتقييمات للتدخل مختلف الأجهزة الرقابية في المجالات المذكورة. واضح سي سفيان، هو أنتم رئيس الحكومة كان أكد على أنه الاجتماعات الدورية متاعكم تقريبا في كل شهر، شهر اللي فات هل قمتوا معناتها باجتماع وشنو كان على الأقل رأي الأطراف الكل فيما يخص الأسعار والتهريب والتجارة الموازية؟ هل أنه معناتها قاعدين تقيموا في العمل متاعكم، قاعدين تقيموا في الوضع هذا في ولاية قبلي؟ بطبيعة الحال نحن هو العمل كما ذكرت كان في تواصل في أشكالها المختلفة نتاع اللجان هذه اللي تم يعني عقد الجلسة الشهر الفارط تحت بأشرف سيد كتب العام الولاية اللي كانت فيه ضمن الفرق هذه. نحن نخدم سادة عمل الرقابي العادي نتاع المراقبة الاقتصادية ضمن القطاعية يعني تشمل مختلف القطاعات أو ضمن البرمجة المشتركة اللي هي بدل الوقوف على يعني تفادي الإخلالات. نعرف نحن سادة عنا نسيج بتاعنا التجاري يعني اللي هو بيدو يتطلب عناية في جل الجوانب بما فيه كما ذكرنا المتداخل الاقتصادي اللي هو يكون واعي سدى في مسألة تأمين الاحتياجات بتاع المنطقة مع تدخله يكون في المسالك المنظمة لترشيدها الاستعمالات نتاع جل المواد وتوفيرها. كيف كيف العمل من خلال المناسبات الكبرى يعني منها العودة المدرسية، مسألة الصيف، مسألة رمضان، شهر رمضان، مسألة تقاطع الفصول في بعض المواد هذه، منها المواد الحساسة اللي ذكرناها في عملية ضخها داخل السوق ممكن تشهد بعض اضطراب، لكن تو حاليا بدت في انفراج يعني تحسن في عرضها منها مثل الحليب هذه. ليبقى ديما نحن دورين حتى بمشاركة متاع المنظمة متاع اتحاد صناعة وتجارة منظمة الأعراف ومنظمة الدفاع المستهلك لتحسيس المجالات هذه بما في حتى التدخل معكم إعلاميا لتوعية المستهلك وترشيده ويمشي بمسألة المنظمة وللوقوف. نحن ديما رو عمل متواصل يومي يعني في الجانب هذا. هي دورية الرقابة يعني تكون مكثفة في بعض وضعيات معينة لمسائل معينة قطاعية ولا يبقى ديما شأن هذا شأن يومي كما الخبز المقلي واضح. خاصة الاحتكار كنا حكينا عليه مع سي علي زادة اللي هو رئيس المكتب الجاوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم يبيعوا باكو حليب بربعة كعبات ياغورت. معناه انتم اليوم شنو الرسالة اللي توجهوها كلجنة؟ شوف أي. هاو نحن الرسالة هي بالنسبة للمسألة هذه نحن موزعين يابات رم يوزعوا هما الانترنت السابق يعطوهم الحليب بالياغورت والبيع مباشرة للمستهلك، لا يمكن يعني البيع بالحليب مادة حليب تشرط عليه مادة أخرى أو أي مواد أخرى تشرط عليه مادة، يعني ممنوع منعا باتا اللي هي بدنا نتابع الوضعيات هذه اللي هو بدو يلزم يحس بها التاجر المتدخل الاقتصادي على خاطر يعرف كون هذه هي مخالفة وممارسات مخلة بالمجال دي. الاحتكار نحن ما عندناش مخازن محتكرة لمواد، نعرف خاطر عنا انسيابات السلع في داخل الأسواق يعني تمر مرات بأزمة صحيح تبدأ بعد خطر كما ذكرنا يعني نحن حتى في عملية المتداخل الاقتصادي يبيدوا ضعيف شوي في عملية جلب المواد بالقدر الكافي الكيف كيف بعض المصانع تتعطل مسألة التزود معها في بعض المواد، لكن تو متوفر كل شيء إن شاء الله والعمل عليه اللي كما ذكرنا سادة روحات المستهلك يرشد بالسلاك، مش معناها يقول نهز مع يستيكا بتاع حليب يعني يخلي المجال الغير ويهز ما يحتاجه خاطر موجود المواد الكل إن شاء الله تكون متوفرة بالقدر الكافي يعني هو يبيدها نشوف يعني اللهسة في شراء في بعض المجالات ولا في بعض أوقات معينة اللي ما عندهاش حتى مبرر اللي هي يبيدها يعني تشجع على عملية حتى مثلا نزول المواد هي حرة خاضع العرض وطلب في مجال أسعارها لكن تبقى منافستها يعني في مجال يعني تكون في مسلك صحيح متاع بالفوترة وتكون في مشهرة للأسعار متاعها يبقى كيف كيف إذا كان لهفة المستهلك على المادة هذه اللي هي بيدها تولد عملية الترفيع في سعرها أو يعني تكون يعني فقدانها في الجوانب هذه يبقى لهنا دور الإعلام سادة كيف كيف رأو سادة في الجوانب هذه وأنا ندخل معكم في كل وقت ومتوفرين على ذنبتكم إن شاء الله كيف كيف منظمة الدفاع المستهلك تقوم بدور يعني جلي وواضح إن شاء الله هيبدأ يعني تساهم في الجوانب هذه على مستوى وطني وجهوي في مجال تدخلها في الجانب هذا إن شاء الله اللي نقوموا به بما فيه حتى الجوانب الصحية والجوانب العرض المنتوجات في نقضها وحفظها يعني نحن عنا حتى سيد ولي جهة كان في مراقبة يعني على الميدان على الطرقات خدم معنا كفريق يعني مشترك الحرس والتجارة يعني كان قام بدور نتاع العمل الرقابي ميدانيا اللي هي بيدنا نحن نحب ونكون وراو الإدارة سند للمتداخل الاقتصادي سند للمستهلك يعني سند للأطراف جل الأطراف الكل ونحن كلها تكمل بعضها نحن بدورنا رانا الطرف يعني مستهلك دولة وأخرى يعني الناس الكل تستهلك الناس الكل تكون واعية بمسؤولية مشتركة للجميع. واضح. مشكور السيد سفيان الزيد المدير الجوي للتجارة بجبلي على التدخل هذا والإضافة اللي كنت قدمتها له، يعني يا مواطن اليوم ما تمشيش تشري باكو حليب وما تقبلش اللي أنت تشري باكو حليب معاه أربعة ولا حتى كعبة يا غورت، راهو الحليب يتباع بشكل عادي وإذا كان فما شكون تاجر قاعد يبيع بشكل هذا وفما نوعا ما معناتها بيع مشروط تولوا تتصلوا بالأرقام بتاع الإدارة التجارة وإلا أرقام السيد علي بن عون اللي هو رئيس منظمة المكتب الجوي للدفاع عن المستهلك بليس علي ذكرنا بالرقم 98 947 312. شكرا لك سي علي بن عون رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك على المداخل متاعك. بعد شوي باش نطرح موضوعنا الثاني مع ضيفنا جمال كعاب. كعاب هو كاتب عام جمعية الصيادين بقبلي باش نحكوا على بنادق صيد مرخص لها من طرف وزارة الداخلية لكن تم حجزها علاش وكيفاش بعد الفصل. من جديد نرجع معكم في موضوعنا المهم زادة هو فيما يخص نسموهم اليوم، هل أنه نجم نطلق عليهم اليوم ثورة الصيادين التونسيين ولا لا؟ هذه زادة نقطة مهمة كانت طرحت في عديد المرات بعد الوقفات الاحتجاجية لعدد من الصيادين اللي عندهم بنادق صيد راهو مرخص لهم يعني معترف بهم، اللي يقولوا نحبوا نصطادوا بالقانون يا خويا اعطينا الحق متاعنا وبعدها حسبني إذا كان معناتها خرجت كرتوشة في غير محلها. علاش؟ خاطر اليوم نشوفوا في أنه حجز بنادق صيد هذه مرخص لها من طرف وزارة الداخلية من أكثر من عامين وثمانية شهور، يعني تقريبا في حدود 3 سنوات، وسط احتجاج الصيادين وتخوف الوزارة من استعمال بنادق صيد هذه في غير محلها، خاصة بعد الأحداث اللي تصير بعد فترات في ولاية قبلي نسموهم ما بين الظفرين بالعروشية، اللي معناتها يقولوا أن يتم استعمال بنادق الصيد فيها، لأنه يتم صحيح ولا لا؟ عديد التفاصيل. باش يكون حاضر معنا سيد جمال كعاب كاتب عام جمعية الصيادين بولاية قبلي. بالله قدامنا ندخل مع سي جمال الساعة، خلينا ناخذ فكرة على الجمعية هذه، هي تعريف بالهيئة المديرة على الأقل اللي هو المديرة ورئيسها الحسين العلوي، لمكي زغدود هو نائب رئيس أول، الحسين عباس هو نائب رئيس ثاني، جمال كعاب هو كاتب عام، علي منقي هو كاتب عام مساعد، العابد العابد أمين مال، محمد مصباح هو أمين مال مساعد، والأعضاء عبد المجيد بوعجيلة، أحمد السعداوي، ومحمود الخليفي. تعتمد هذه الشهادة اللي هي عندي شهادة للتعريف بالهيئة المدير المعترف بها ولا عمل بغيرها. فما نقطة أخرى ووثيقة أخرى هي من الجمعية الجهوية للصيادين بولاية تطاوين إلى السيد وزير داخلية، هذا كان في 22 فيفري 2018، كانوا بعثوا مراسلة أنه يطالبوا برخص نتاعهم. فما نقطة أخرى هو حول استرجاع بنادق صيد مرخص لها، نحن منخرطو جمعية الصيد البري لولاية قبلي نلفت الجناب بأنه طلب منا تسليم بنادق الصيد المرخص إلى منطقة الحرس الوطني بقبلي قصد المراجعة الدورية يوم 20/7/2016، واستلمنا توصيل في الغرض مع العلم بأننا نقوم بمراقبة دورية كل ما طلب منا ذلك، ولم نتخلف عن أي موعد هذا، وأننا كمنخرطين جمعية الصيد البري اتصلنا بمنطقة الحرس الوطني بقبلي وبسيد الوالي الذي تفهم وضعيتنا، وقيل لنا أن هذا الموضوع في طريقه إلى الحل. هل أنه اليوم تم حل الموضوع هذا ولا؟ الإجابة بشكون مع ضيفنا جمال كعاب. جمال مرحبا بك. بارك الله فيك سيد أحمد على الاستضافة. باسم هيئة وأعضاء الجمعية الجهوية للصيد البري بقبلي وكافة منخرطيها، وحيي إذاعة نفزاوة على إتاحة هذه الفرصة والاستضافة. من المعلوم أن موسم الصيد لسنة 2018-2019 تم افتتاحه رسميا بكافة ولايات الجمهورية آخر سبتمبر 2018، إلا ولاية قبلي إلى الحد الآن تترقب في تسليم بنادق الصيد المرخصة والذي استلمها الأمن الوطني للتفقد والمعاينة منذ 20 جويلية 2016. به وإذ نقدر مجهودات الأمن الوطني من شرطة وحرس ميكرو، إلا أننا تابعنا الموضوع كجمعية جهوية للصيد بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للصيد البري وسلطة الجهوية وعلى رأسها السيد الوالي الذي تفهم مطلب الاسترجاع، وكذلك المنطقة الجهوية الحرس الوطني والمنطقة الجهوية للشرطة، لأننا مخارطون في الجمعية ومنضبطون بكل إجراء ولم نرتكب أي هفوة، لذا نطالب استرجاع البنادق للجمعية ولكافة الصيادين. به شنو الاسباب جمال نتاع انه هما خذوا منكم البنادق نتاعكم والمرخص لها معترف بها من وزاره الداخليه؟ والله تو بالنسبه للصياده همني الناس كل مرخصه يعني ما فما حد ارتكب هفوه فهمتني، حتى ولو صارت بعض اشكاليات وبعض فهمتني طلعت البنادق ماهيش مرخصه معناها يعني انتم خطيكم خطينا ايوه احنا فهمتني، لكن حسبت حسبت على حسبت عليه يعطيك صح حسبت علينا فهمتني بي. ومنذ تقريبا 3 سنين الناس يعني فهمتني تترقب ها كل يوم باش يرجعوا لنا ها كل يوم باش يرجعوا لنا فهمتني، والوقت قاعد يمر وماذا بينا فهمتني يرجعوا لنا البنادق، واللي ارتكب فهمني اي حاجه فهمني ولا كذا ياخذوا له البندقيه نتاعه، واللي ما عنده شيء يرجعوا له البندقيه نتاعه فهمني. وبارك الله في السيد الوالي واقف معنا، والسيد العميد فهمني رئيس الحرس الوطني ورئيس فهمني المنطقه الامن الوطني بارك الله فيهم فهمني قاعدين يزرعوا معنا في حلين الوضعيه هذه. والناس فهمني الفلاحه كل يوم فهمني تجينا المقر الجمعيه تتشكى من هالخنزير الوحشي فهمني اللي قضى على الغابات فهمني وكذا. وبالنسبه للجمعيه فهمني قاعده فهمني تجري معاها الصياده هذونا فهمني في نطاق القانون باش ترجع البنادق لاصحابها. يعني انتم فما عدد من الفلاح اليوم يتشكوا من على الاقل كل يوم تجونا المقر الجمعيه تعالوا نتعاونوا مع بعضنا انتم الغالب ما عندكم ما عندناش بنادق توا بالنسبه لي الجمعيه نتاعي فيها فهمني 4 أعضاء اللي هم فهمني البنادق نتاعهم محجوزه معناها تشوف انت 24 ولايه فهمني ما فهم الجمعيه تلقى الاعضاء نتاعها البنادق نتاعها محجوزه كان في ولايه قبلي، ولذلك نطالب فهمني بالسيد والي قبلي فهمني اللي هو مشكور وبارك الله فيه ونشكروه فهمني واقف معانا بصراحة وبارك الله فيه هو والسيد المعتمد الأول وبارك الله فيهم يعني ماذا بينا فهمني تتحل هالإشكالية ذي فهمني في أقرب وقت. هما هو هي هواية هواية به اليوم اللي هواية هذه معناتها بدت تسبب إشكال عند السلطة. اليوم كنا حكينا مع عدد من الصيادة حتى وقت اللي عملتوا وقفة احتجاجية في أول الجمعة هذه في أمام مقر الولاية، خويا يقول لك راني معناتها هوايتي كما الناس اللي تستجيبوا لهم في أنه معناتها يمارسوا رياضة كرة قدم تعملوا في ملاعب، الناس اللي تحب على مثال سينما ولا مسرح ولا كذا معناتها ولا مهرجانات. اليوم خويا صيادة احنا عنا الهواية متاعنا هذه خلونا معناتها أعطونا للبنادق متاعنا اللي هي مرخصة معناها. انتم تقريبا اكثر من 8 وقفات احتجاجيه عملتوها اكثر على السعيد سواء كان الجهوي والا الوطني وهي. يعني لليوم ما فما حتى حاجه ايجابيه؟ والله احنا قاعدين ننتظروا تو فهمني ان شاء الله نقولوا عن قريب ان شاء الله فهمني عن قريب، وماذا بينا السيد وزير الداخليه فهمني يعاوننا في هالموضوع فهمني وبارك الله فيه. وفما زاد سيد احمد فما فهمني من بين المحجوز فهمني البنادق المحجوزه المرخصه متقاعدين من كافه اسلاك الدوله كحرس وشرطه ومقاومين ومن التونسيين بالخارج، وذلك فهمني وعندنا زاد فهمني المهرجان دوز اللي هو على الابواب فهمني معنا مثل مداوري سالم بن غرس الله ومحمد بن ضو فهمني هذونا فهمني في كدورهم في المهرجان دوز اللي هو على الابواب اي فهمني. وان شاء الله فهمني نطالبوا السلطه الوطنيه والجهويه تعاوننا في هالموضوع. فما زاد الوخيين اللي عندهم حتى معناتها الشهائد نتاع تدريب هما قاعدين يدربوا عندهم نوادي نتاع رمايه نتاع معناتها نوادي ريف ولا معناتها يعني حتى في مسابقات وطنيه ودوليه معناها اليوم تلقى مدرب وطني في الرمايه ما عندهش البندقيه نتاعها معناتها اشكال. اليوم يحكي لي بعض الصيادين يقول لك والله حشمه معناها حتى مع الغرب اللي نمشوا لهم برا فرنسا والمانيا اللي يقول لي كيفاش مدرب وما عندكش البندقيه نتاعك. والله بالنسبه لي احنا نشكر السيد احمد الشكي فهمني اللي هو رئيس الجامعه الوطنيه المختصه في الصيد فهمني اللي هو واقف معانا بارك الله فيه سيد احمد الشكي، والله ان شاء الله فهمني ماذا بينا تتحل، ترجع البنادق لاصحابها فهمني، والناس الكل ملتزمه فهمني تحت القانون. باش واحد من الفلاحه باش ناخذوه معانا على المباشر او اتصل بينا يسمع في الاذاعه وسمع اليوم موضوعنا على الصيادين، دونك حاب يتصل بينا خلينا ناخذوه ساعه معانا على المباشر ونتعرف عليه في البدايه. الو مرحبا بك. الو مرحبا بإذاعة الزاوية ومرحبا بالقائمين عليا. عايشك. تنقصنا شوي بال فرح قطعايا فلاح، ذكرني بالاسم. وحيد فرح. وحيد باهي. وحيد نقصنا شوي في الراديو بحذاك غادي خاطر فما صوت به وحيد. اخويا اي كما قلت لك نرحب بذات الزاول الحبيبه وكل القائمين عليها. به بالنسبه لنساند اصحاب الرخص السيد المفكوكه ورايي الشخصي نعتبر ان التصرف هذا نتاع الاداره المقيته تجاه مواطنيها في حقهم في التمتع بهوايه السيد هو حق، لكن احنا نقولوا كما قال السيد رئيس النقابة بكري كل واحد يخطئ يتحمل مسؤوليته. صحيح. اللي ما عملش عليه في الزولة متاعه واللي طالبين رخص كيفيني معناتها من سنة 2013 اللي قال ما ترجعليش الى حد اليوم لا بالكتاب راني نقول لهم قاعدين يتلزوا في الناس تمشي تتصرف وتعمل بنادق فيه كما صار في دوس المرة فاتت فهمت اللي هم تحملوا مسؤوليتها وخيانة أصحاب الرخص اللي المعترف بها واللي قاعدين يراقبوا في صحتهم في كل مناسبة راهم يلزوا في الناس بالتصرفات هذه باش تعمل بالخوف السيطرة. واضح. راهم ما عادوش ينجموا يسيطروا عليها العباد. واضح. معناتها أنت معناتها تحب تصطاد بطريقة قانونية مرخص لها من طرف الدولة. أي نعم في أخويا أحمد والدي كان يحمل السلاح. فهمت وعنده رخصة نتاعها تو غير المقرون معناتها بلي وبي ومشي ما عادش موجود. عملت مطلب على اساس باش انا قاعد نتفكر في والدي وقت كان يصطاد في المواسم قبل يعطوا فيهم في الكرتوش والكبسون من الفلاحه وقتها كان. فهمتني ويمشي يخرج تو نتخيل فيها اللي مات هذيك وشاهين نقطع بها ونهز ذكريات والدي اللي هو توفى الله يرحمه. ما خلوا الناس فرصه. اخويا احمد انا واحد من الناس اللي كانت توفر لي فلوس راني نقولها واني في اذاعه وعلى الهواء تسمعها العالم كامل راني باش نعمل بندقيه سجن. اعطوني رخصه ولا ما اعطونيش؟ واضح واضح. شكرا. نعمل مسؤوليتي من بعد اذا كان نعمل غلطه ولا نخرج معناتها ولا نصطاد في غير موسم ولا نعمل حاجه اني نتحمل مسؤوليتي ونخلص كان محضر ولا كان نزع سلاح ولا اليوم. واضح شكرا. هل بدايه الديكتاتوريه اللي يحكموا فينا معناتها يسيبوا لك الهواء وقت نحبوا راه مش معقول. واضح. شكرا الله. شكرا بارك الله فيك. اعطيني حقي وحاسبني هذا هو الشعار اللي يرفعوه الصيادة اللي هما عندهم ساعة رخص وحتى الصيادين الاخرين الهوات اللي هما يحبوا على رخص. اخويا يقولك اذا كان خالفت اعطيني معناتها حاسبني اما لكن اعطيني على الاقل الحق في اني نمارس الهواية متاعي. دونك كما كنا نسمع معنا حتى الفلاحة اللي هو جاب بدا فلاح معناتها تساند في المطلب متاعكم. حبيت في البداية بالله على ذكر الفلاحة أنه الفترة الأخيرة ظهرت الخنزير هذا البري ما يسموه الخنزير الوحشي قاعدة موجودة بكثرة في ولاية قبلي. وقتها كان تدخل معنا سيد توفيق المباركي عبر الهاتف اللي هو مندوب الفلاحة وحكينا معه على الظاهرة هذه وكان طالب قال من اللي عندهم رخص وعنده بندق صيد يمشوا يصطادوا. وقتاش هذايا؟ وقت اللي الفلاح اتشك من الخنزير. باهي سيد توفيق مباركي هذا تسجيلها موجود معنا وتو تسمعوهم بعد شوي. اذا كان انت طالب توفيق مباركي طالب بالصياد اللي يمشوا يصطادوا ويا فكوا لهم فكين لهم البنادق نتاعهم باش يصطادوا وباش يشدوا معناتها الخنزير. دونك خلينا ساعه نسمعوا سيد توفيق المباركي اللي هو كان صرح به التصريح هذايا في اطار وقت تفشي ظاهره الخنزير. بعد نرجع ثم حملات الصيد العاديه اللي هي كما قلناها طبعا طبق القانون الفصل الاول من الباب الاول اللي هي هذه الصيادين اللي في قبلي المرخص اللي عندهم تراخيص صيد ينجموا يصطادوا الخنزير هذا بالنسبه للخنزير الوحشي ايام الخميس والجمعه والسبت والاحد والاعياد الرسميه. فيما يخص الفلاحه اللي تاكو ما من الخنزير الوحشي. هو القانون خصهم في بابه السادس طبعا في مقاومة الحيوانات يسموها النهابة والحيوانات المصابة في لحن. هذه برشة خيان من المنطقة متاعك باللي ما يعرفوهاش اللي هي هذا ما يعنيناش. النقطة الثانية تعنينا جوست النقطة الأولى اللي هي اللي عندهم رخص يمشوا برا علي صحيح. النقطة الأولى اللي هي المهمة أنه الصياد اللي عندهم رخص يمشوا ويصطادوا باش يعاونوا الفلاح على الأقل في تصدي لظاهرة الخنزير هذي. تهاو ما عندكم شباب ما عندناش كيفاش نعملوا كل يوم فما فلاح هذي مندوب فلاحة راهي كل يوم تجينا توني الجمعية نتاعي فيها أربعة البنادق نتاعهم محجوزة وباش فما نعملوا حملة وكيفاش نعملوا حملة وفما زاد ظاهرة الكلاب السايبة زاد الكلاب السايبة والذئاب وكل شيء فهمني اللي هي تقلق المواطن. المواطن يجيكم انتم يقول لكم راهو حبوكم تجوا معنا تاع انا فهمني نستنوا ان شاء الله فهمني السلطة فهمني ترجع لنا البنادق هذه ونقضوا على ظاهرة الخنزير الوحشي فهمني والذئاب وهالكلاب السائبة. بيه علي علي جمال فما نقطة بالله كنت نتبع فيه هو كان تقريبا سمي بثورة الصيادين التونسيين هو بحث استقصائي لزميلة مبروك خضير معناتها قامت به مع عدد من الصيادين فيه معناتها عدد من المعطيات انه معناتها هذه الهواية هذه تدخل فلوس حتى للدولة فلوس. يعني كي تخرج يعني انتم مجموعة من الصيادين تخرجوا اول حاجة البنزين متاعكم ثاني حاجة معناتها الكرتوش اللي تشروه معناها والبندقية تقريبا 5000 دينار 5 ملايين الكرتوشة معناتها والقداش بتاخذوا معاكم كرتوشة الكرتوشة بالحساب معناها وانخراط في الجمعية ولا معناها قال تدخل يعني تدخل لخزينة الدولة الدولة. احنا توا فهمتني استحمد عندنا اكثر من 160 فهمتني منخرط في الجمعية فهمتني اكثر وكلهم فهمتني اذا كانت ترجع البنادق والواحد باش تدخل خزينة الدولة الفلوس نتاعها لان فما نقطة اخرى انتم تطالبوا بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 69 هذا معناتها اللي هو قانون قديم انه فما اسلحه ما ما معناتها اللي قديمه هذه مش ما تستجابش معناها اي هذوك هم فهم اللي يعملوا عاملين مطلب من وزاره الداخليه في باش يبدلوا يعطوهم فهم الترخيص في تبديل البندقيه لان هذيك ما عادش البندقيه ولات قديمه ياسر فهمني وان شاء الله فهمتني تتحل الوضعيه هذه ان شاء الله يستجيب. وفما معنا فلاح اخر زاد اللي هو الاسم نور الدين خناخذوه على المباشر. الو عسلام. الو مرحبا اهلا بك نور الدين. سيد احمد مرحبا بك عايش نحوالك وش نحوال الضيوف البحثات الحمد لله لاباس باهي. نور الدين فلاح انت زاد شنو فلاح في منطقه البليدات بعض شنو موقفك من الموضوع هذا اني كفلاح وكهاوي وكمتضرر كل ما بعض هاوي ومتضرر وكل شيء تو بالنسبة لنا احني تو بالنسبة لي يعني على حكاية الرخص هذه مقدم رخصة يمكن تو في الأسكة عندي أربع سنين قدمت المطلب متاعي لجانب الرفض لجانب الموافقة من دريش معناها تو تمشي تواكا جي تواكا قدش من واحد هيك تهبط أي حاجة تهبط على الفيسبوك واحد من عام 90 يا سيد من عام 90 عنده رخصة مهبطة على الفيسبوك من نجاتك يا أخوي من دريش منش عارف علاش كان في الشمال يا سيدي في الجنوب يا سيدي معناتها من عام 90 يعني من مواليد من مواليد 90 يعني من مواليد 90 صغار في العمر في الفيسبوك وشفت عندنا باج نتاع تنسيقيات في كل ولايه ثم تنسيقيه نتاع هو الصيد وكل كل كل رخصه تهبط هيك يعرضها اصحاب التنسيقيات ويشوفوا عندنا باجات ياسر في الفيسبوك ونشطوا فيها لكن ما ندريش علاش معناها هذا تعطيه هذا ما تعطيش واضح لكان جيتني انت معناها بالرفض مثالش نقول نحاسب راح نقول علاش اني مرفوض وعند حاجة اخرى سيد وزير الداخلية المرة اللي فاتت الاسبوع اللي فات تكلم في مجلس النواب وقال اعطينا 5000 رخصة بعد 2015 532 نردي لا اعطيه 5000 اجمالية بعد 2015 بعد 2015 المرة اللي فاتت أعطيه 530 رخصة. إيش معناه كيفاش أنت بعد 2015 5000 وتو باش تسكت بها الناس راه 530 رخصة واضح. على ما تتبد عدد غير كيف أكثر من 35 ألف مطلب في الوزارة. واضح. شكرا شكرا نور الدين يعطيك الصحة. وماذا بينا الناس الكل تحرص فيه وماذا بينا ايد صحاحة دافعة معنا. واضح واضح شكرا واضح. انا قاعدين نحاول نحلحلوا المشكلة هذه كعليم طبعا وهو موجودة معنا الجمعية والأطراف الكل حتى رأوا دولة زادة طبعا إذا كان يكون بالاتفاق معها مع الأطراف الكل باش نلقوا حل. نرجع للموضوع الثاني اللي كنا طرحناه أنه معناتها قرابة الخمسة ملايين البندقية الواحدة زادة تقريبا توفر استثمار بقيمة 500 مليار دينار دون احتساب التصدير. كل صياد أو رامي يستهلك حوالي 1000 خرطوشة سنويا أي بمداخيل تقدر 100 مليار دينار وكل صياد يساهم في الدورة الاقتصادية بمعدل 100 دينار لكل خرجة صيد باعتبار البنزين والمأونة والخرطيش. كما لا يفوتني هذه زميلة مبروكة خضير أن أعرج على المداخيل المتأتية للدولة من الضرائب المفروضة على الصيادين والتي تفوق 60 دينار للصياد الواحد سنويا والتي تتضمن التأمين ومعاليم الاشتراك بالجمعيات التي بدورها تعيش عجز نظرا لتهرم فئة الصيادين وعزوفهم عن الاشتراك بالجمعيات حيث يبلغ معدد أعمار الصيادين بتونس 65 سنة في ظل أنه اليوم نسمع كما كان يذكر الفلاح نور الدين أنه فما من عام 99 معناه عندها رخصة صيد وفما اللي عندهم كبار وما عندهم جمعيات يموتوا محرومين. معناه أن ختام البرنامج متاعنا في دقيقتين كلمة ختام جمال. والله بالنسبة لنا نشكر إذاعة نفزاوة على الاستضافة فهمتني وماذا بينا في مجلس السلطة الجهوية تعاوننا على حلين هل الإشكال راية ورجاع البنادق في مني لأصحابها وبارك الله فيكم واضح. هو جمال بعد الأحداث اللي قاعدة تصير في ولاية قبلي اللي منهم ذكرنا عدد من الجهات اللي هم معناتها في إطار العرسية تصير بعض معناتها الانعارات وتصير فما عنف لأنه ما فهمش حتى صياد تم يعني اكتشاف أنه مورط مثال ما خرجت حتى كاتوشة من صياد مرخص ما فهمش حتى بندقية فهمني مرخصة تجبدت في عركة ولا فهمني في أحداث ولا أش فهمني واضح. يعني أنتم اليوم طالبوا ونعطيني حقي وحسبني هذا كان الشعار متاعكم. مشكور جدا. إذا كان عندك مضيف فضل سينو والله يا شكرا ماذا بينا فهمني تتحل إن شاء الله الوضعية هذه ونرجع لأصحابها ويسيبوا لكم رخص جديدة إن شاء الله علاش لا ما يسيبوناش فهمني قبل لي رخص جديدة فهمني المناطق الكل قاعدة فهمني تاخذ في الرخص علاش كان قبل لي واضح وبارك الله في مصلحة فهمني وإن شاء الله تتحل الوضعية دي ومشكورين إن شاء الله. شكرا ليك. دونك هذا نهاية البرنامج نتاعنا الأسبوعي مشغل نفزاوة. تحيات أحمد العامري في الميكرو علي في الجانب التقني. اليوم حكينا على عديد المواضيع منهم ارتفاع الأسعار والتهريب والتجارة الموازية. سألنا على دور اللجنة الوطنية للمكافحة للظواهر هذه وسألنا على تفعيل اللجان الجهوية وهل أن المواطن راضي خاصة على الأسعار ولا. في الموضوع الثاني كنا تطرقنا إلى حجز بنادق صيد مرخص لها من طرف وزارة الداخلية منذ أكثر من سنتين ونصف. كان حاضر معنا سيد جمال كعاب كاتب عام جمعية الصيادين بقبلي ودخلوا معنا عدد من المواطنين اللي كانوا ساندوا المطلب متاعهم في انهم يسترجعوا البنادق متاعهم. دونك هذا كان اهم المواضيع اللي اخترناهم لليوم. انتم زادت نجموا تقترحوا علينا اي موضوع ناخذوه معاكم على المباشر في برنامجكم كالعادة برنامج مشاغل نفزة 75 493 859. تحية احمد في الميكرو علي في الجانب التقني. نتقابل ان شاء الله نهار الاربعاء الجاية من نص نهار حتى للمضي ساعة ونص في موضوع اخر ونهار اخر في